الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام ابن الخطاب الرعيني رحمه الله وإياه: فأما أقسام الكلام فلها حيثيات، فأولها من حيث ما يترتب منه، فأقل ما يترتب منه الكلام اثنان، نحو الله أحد أو اسم وفعل نحو قام زيد، أو فعل وحرف نحو ما قام، أثبته بعضهم ولم يعد الضمير في قام الراجع إلى زيد، مثلا كلمة العدم ظهوره، والجمهور على عده كلمة أو اسم وحرف، وذلك في النداء نحو يا زيد. وأكثر منها قالوا إنما كان نحو يا زيد كلاما لتقديره يدعو زيدا أو ينادي. ولكن غرض المصنف رحمه الله تعالى وغيره من الأصوليين بيان أقسام الجملة ومعرفة المفرد من المرتب، فلذلك لم يأخذوا فيه بالتحقيق الذي يسلكه النحويون. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من عد أبواب أصول الفقه كما سلف، وجعل فاتحتها أقسام الكلام، شرع يبين مجمل ما ذكره آنفا من أبواب أصول الفقه، واستمتع ذلك بأولها وهو ما يتعلق بأقسام الكلام. وقد درج كثير من الأصوليين على ذكر جملة من المباحث اللغوية في فواتح كتبهم لاحتياج الأصوليين إليها فيما يتعلق بدلالات الألفاظ التي يذكرونها في كتبهم كالعام والخاص والمطلق والمقيد. وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالى أن أقسام الكلام لها حيثيات، والحيثية كلمة مولدة لا تعرفها العرب، ويريد بها من يستعملها المآخذ والمدارك المختلفة التي تناط بها مسألة أو قسمة ما. فمعنى قول المصنف فلها حيثيات أي لها مآخذ مختلفة متباينة. فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى تقسيم الكلام بثلاثة اعتبارات مختلفة، فقسمه أولا من حيث ما يتركب منه. فالقسمة الأولى للكلام من جهة تركيبه، وقد ذكر الجويني رحمه الله تعالى في كلامه أقل ما يتركب منه الكلام، مشعرا بأن أكثر ما يتركب منه الكلام ليس داخلا في المسألة، وإنما تختص المسألة بأقل ما يتركب منه الكلام. ثم ذكر رحمه الله تعالى في ذلك قولا يشتمل على جميع أقوال أهل العربية في ذلك، فإن أهل العربية منهم من قال أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، وهذا مذهب جمهورهم وهما القولان المقدمان. ومنهم من قال بل يتركب أيضا من الفعل والحرف ومن الاسم والحرف، وهذان المذهبان مذهبان مهجوران عند المحققين من أهل العربية. والصحيح أن أقل ما يتركب منه الكلام هو من اسمين أو اسم وفعل، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية الشافية، وهي من محاسن زوائده على الألفية فيها، قال: وهو من اسمين كزيد ذاهب، أو اسم وفعل نحو فاز التائب. فأقل ما يتركب منه الكلام هو اسم واسم أو اسم وفعل. وقد مثل الشارح رحمه الله تعالى للاسمين بقوله تعالى الله أحد، واسم والفعل بقوله قام زيد، ثم ذكر مثال الفعل والحرف نحو ما قام، ثم قال أثبته بعضهم، ولم يعد الضمير في قام الراجع إلى زيد كلمة لعدم ظهوره، والجمهور على عده كلمة، أي قام زيد والضمير راجع إلى قال ما قام، قال الضمير ما قام أي هو الضمير المستتر، لم يعده بعض النحاة كلمة خلافا للجمهور. ومذهب الجمهور هو المذهب الصحيح، فليست هذه الجملة مركبة من فعل وحرف، بل من حرف وفعل واسم هو الضمير المستتر. ثم مثل لقوله أو اسم وحرف قال وذلك في النداء نحو يا زيد، وهذا مذهب بعض أهل العربية، وأكثر النحاة قالوا إنما كان نحو يا زيد كلاما لتقدير أدعو زيدا أو أنادي، فتقديره يا زيد أناديك، فليس مركبا من اسم وحرف فقط كما ذهب إليه بعض أهل العربية. ثم بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن جمهور النحاة على خلاف ما ذكره المصنف الأمرين الأخيرين، طلب عذرا له فقال ولكن غرض المصنف وغيره من الأصولين بيان أقسام الجملة ومعرفة المفرد المركب، فلذلك لم يأخذ فيه بالتحقيق الذي يسلكه النحويون، أي أنه جرى على معاني عامة مذكورة في كتب الفن دون مصير إلى ما قال به المحققون منهم، فذكر كل ما ذكره النحاة دون تفريق بين المحقق وغيره. ومن القواعد اللازمة لك في فهم العلم أن تعرف أن المباحث التي تذكر في كتاب عرضا أو في فن عرضا لا يكون كلام صاحبه فيها تحقيقا لها، فلا ينبغي أن تؤخذ منه. فالذي يأتي مثلا إلى كتب الأصوليين ثم يعرف بكلامهم الكلمة وأقل ما يتركب منه الكلام ويجعله حجة قد أخطأ في ذلك، لأن بحث الأصوليين لها إنما وقع عرضا بحسب حاجتهم إليها، ومن طلب شيئا لكونه عارضا ليس كمن طلبه لأجل كونه أساسا كما في هذا المبحث عند النحاة، فينبغي أن تعول على كتب النحاة. وفي ملتقى الوصول لابن عاصم قوله رحمه الله وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد، ومثل هذا من يعمد إلى كلام أحد العلماء الأكابر في مسألة ما عرضا فيستدل بهذا الكلام أن هذا الكلام هو قوله في هذه المسألة ويكون ذكرها تمثيلا أو استطرادا فيجعل كلامه حجة على غيره، وهذا غلط، لأن كلامه الذي هو حجة إنما يكون في حال التحقيق، وهي إذا بحث المسألة أصلا، أما اندراجها في غيرها كأن يذكرها مثالا فهذا لا يكون كذلك، وهذا يقع في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فإنهما ربما استطردا في ذكر أمثلة، وقد لا يقولان بصحة اندراج المثال، لكن الشهرة عند أهل العلم في عده، فلا يقال إن لهما قولان في المسألة، أن لهما قولين في المسألة إذا وجد لهما قول مخالف لهذا، لأن مقام التحقيق غير مقام العرض الذي تأتي فيه المسألة عرضا، فينبغي أن تفهم هذا في تصرف أهل العلم في فن أو في كلام متكلم منهم حتى لا تقع في الغلط عليهم. والكلام ينقسم من حيثية أخرى إلى أمر وهو ما يدل على طلب الفعل نحو قم، ونهي وهو ما يدل على طلب الترك نحو لا تقم، وخبر وهو ما يحتمل الصدق والكذب نحو جاء زيد أو ما جاء زيد، واستخبار وهو الاستفهام نحو هل قام زيد فيقال نعم أو لا. وينقسم الكلام أيضا إلى تمن وهو طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر، فالأول نحو ليت الشباب يعود يوما، والثاني نحو قول منقطع الرجاء ليت لي مالا فأحج به، ويمتنع التمني في الواجب نحو ليت غدا يجيء إلا أن يكون المطلوب مجيئه الآن فيدخل في القسم الأول. والحاصل أن التمني يكون في الممتنع والممكن الذي فيه عسر، وعرض بسكون الراء وهو الطلب برفق نحو لا تنزل عندنا ونحو التحذير، إلا أنه طلب بحت، وقسم بفتح القاف والسين وهو الحلف نحو والله لا فعلن كذا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تقسيما ثانيا للكلام، وهو تقسيم للكلام من جهة معناه أي باعتبار مدلوله، فذكر أن الكلام ينقسم من جهة معناه ومدلوله إلى أمر وهو ما دل على طلب الفعل نحو قم، ونهي وهو ما دل على طلب الترك نحو لا تقم، وخبر وهو ما يحتمل الصدق والكذب نحو جاء زيد أو ما جاء زيد، واستخبار وهو الاستفهام نحو هل قام زيد فيقال نعم أو لا. ثم قال وينقسم الكلام أيضا إلى تمن، وابتداؤه الجملة بقوله وينقسم الكلام يوهم أن هذه حيثية جديدة قسم بها الكلام أيضا، وهذا خلاف التحقيق، وإنما أعاد ذلك كما ذكره العبادي في شرح الورقات، وعبد الحميد قز في دقائق الإشارات في شرح نظم الورقات، لأن بعض أهل العلم جعلوا هذه حيثية جديدة. أما الجويني فإنه كما في البرهان جعلها تابعة لما قبلها، وهو الصحيح لتعلقه تعلق القسمتين جميعا بالمدلول والمعنى، فهو كلام تابع كما سلف، وهو مردود عند المحققين إلى أصل واحد سيأتي ذكره. فقال وينقسم الكلام أيضا إلى تمن وهو طلب ما لا طمع فيه أي ما لا يرجى حصوله أو ما فيه عسر أي يستصعب حصوله، فالأول نحو ليت الشباب يعود يوما، والثاني نحو قول منقطع الرجاء يعني الذي ضعف رجاؤه ليت لي مالا فأحج به. ثم قال ويمتنع التمني في الواجب يعني في الأمر الواجب المتحقق نحو ليت غدا يجيء، واعتذر عن ذلك لأنه يكون المطلوب مجيئه الآن عند من قال به. ثم قال الشارح والحاصل أن التمني يكون في الممتنع والممكن الذي فيه عسر. ثم قال وعرض وهو الطلب برفق نحو ألا تنزل عندنا ونحو التحضير، وهو ما كانت صيغته هلا مثل قولك هلا نزلت عندنا، وهو يفارق العرض بأنه طلب بحث أي بحظ شديد، وقسم وهو الحلف نحو والله لأفعلن كذا. وهذه الأنواع المذكورة من التمني والعرض والقسم وما قبلها من استقبال وخبر ونهي وأمر جمعها المحققون من علماء البلاغة ومن تبعهم من الأصوليين المحققين بردها إلى قسمين اثنين، أحدهما الخبر والإنشاء، وفرقوا بينهما بأن قالوا الخبر إيش؟ ما تعريف الخبر وما تعريف الإنشاء؟ إيش؟ الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق أو الكذب. قال الأخباري ما احتمل الصدق لذاته جرى بديه قضية وخبرا، وقلنا أن التحقيق إيش؟ أحسنت، من ذكر هذا؟ ها؟ ابن الشاط، نعم هذا هو التحقيق. قلنا أن التحقيق إن هذا القول عليه إشكالات طويلة، إن شاء الله في مقامها نبينها. الصحيح أنه أن الخبر قول يلزمه الصدق أو الكذب، كما حرره ابن الشاط المالكي في تهذيب الفروق. وحينئذ يكون الإنشاء ماذا؟ قول لا يلزمه الصدق أو الكذب، وبذلك يكون الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض والقسم والتحضير كلها راجعة إلى الإنشاء. هذه الأنواع التي عدها المصنف سوى الخبر كلها إنشاء، الأمر والنهي والاستخبار والتمني والعرض والتحضير والقسم كلها راجعة إلى الإنشاء، ويبقى قسيمه الخبر. فالكلام باعتبار مدلوله ومعناه ينقسم إلى خبر وإنشاء فقط. وبه نخلص أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر فيما سبق تقسيمين للكلام، أحدهما تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه، والثاني تقسيم للكلام باعتبار مدلوله ومعناه. والأول يبحثه النحويون، والثاني يبحثه البلاغيون، وبقي قسم ثالث، تقسيم ثالث للكلام نذكره إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل في حينه. وهذا آخر بيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.